في فرض كفاية كتجري ببحر كتجري ببحر. كذلك إذا أراد الولد أن يتجر في مكان في البحر يمر بالبحر فيه أو يركب البحر فإن عليه أن يستأذن في ذلك الوالد. أو خطر لا جد الكافر كغيره أو خطر أو مكان خطر. فإذا أراد أن يسافر إلى مكان خطر فإن عليه أيضا أن يستأذن والديه. وكذلك لا جد. أما الجد فليس على الحفيد أن يستأذنه عند مالك. وقال الشافعي هو بمنزلة والدي ويستأذن. الكافر كغيره في غيره الجد والجدة طبعا حكمهما واحد كما أن الأم والأب حكمهما واحد. الكافر كغيره في غيره والكافر كغيره من الآباء المسلمين في غيره أي في غير الجهاد. غيره الأولى ضمير راجع إلى المسلم. كافر كغيره كغير كافر أي كالمسلم. وغيره الثانية راجعة إلى الجهاد في غير الجهاد. معناها أنه لا يستأذن في الجهاد لأنه متهم فيه ويستأذن يستأذنه ابنه على الخروج إلى التجارة التي سيركب فيها البحر أو يركب فيها الخطر عموما ولكن لا يستأذنه في الخروج إلى الجهاد. ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل الأمر. ودعوا للإسلام أولا الكفار يدعون إلى الإسلام فإن أجابوا فلا إشكال وهذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب لأن الجهاد إنما هو لإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن عبادة غير الله عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل جلاله. هذا هو الغرض من الجهاد. وبالتالي هو الغرض منه أن ترفع عن الإنسانية الظلمة وأن تفتح لها باب النوم وأن تدخلها إلى ميدان السعادة. فلذلك إذا أجابوا الإسلام طبعا لا كلام هذا هو المطلوب. ولهم كامل ما للمسلمين الأوائل لا تنقص حقوقهم عن حقوق المسلمين الأوائل لهم. نعم. والكافر كغيره في غيره. كافر كغيره في أهلا قلنا. ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل الأمر. أيوة. أما إذا أبوا الإسلام فإنهم حينئذ أيضا الإسلام حريص على حياتهم لعل الله أن يهديهم سواء السبيل. لأن الكافر وباء على الكرة الأرضية لأنه يتقلب في المعاصي والمعصية شؤم على عباد الله وشؤم على أرض الله. بها تنزل الأوبئة وبها تقحط الأرض وبها يصاب الناس في نفوسهم وأموالهم وأهليهم وبالتالي وبها يصابون بالقلق والاضطراب تالي المعصية شؤم. والكافر شؤم على بلاد الله وعلى عباد الله. والأصل أن هذا الشؤم ينبغي أن تطهر منه الأرض ولكن نظرا لأنه قد يهديه الله تبارك وتعالى سواء السبيل فكل طريق يمكن أن توصل إلى هدايته تتبع معه. فمثلا إذا أبوا الإسلام الواضح المقنع الذي عرض عليهم بالحجة المبينة وعلموا يقينا صدق الرسول الذي جاء به وبينت لهم مزاياه بعد هذا طبعا إذا أبوا الإسلام دخول الإسلام مكابرة وظلما وطغيانا وحسدا فإنهم حينئذ وقال لهم نتبع معكم خطوة ثانية. ما هي؟ هي أن نصطلح على أن نحميكم من المسلمين. أنا المسلمين لا يصلون إليكم بألم في أموالكم ولا في أعراضكم ولا في دمائكم، لكن بشرط شرطين. الشرط الأول أن تدفعوا مقابل هذا، لأنكم أنتم لا تشاركون في الجهاد ولا تشاركون في كثير من أمور المسلمين، وبالتالي تدفعون مبلغا مقابل هذه الحماية، مبلغ رمزي. ثم المسألة الثانية أنكم لا تقفون في وجه الإسلام، وبالتالي معناها تقبلون بتطبيق أحكام الإسلام الظاهر. وأما في الباطن فأنتم وقد أوصدتم على أنفسكم بيوتكم، اعملوا ما شئتم، لا أحد يتابعكم، لكن في شارع المسلمين لا تظهرون لنا المخالفات الشرعية التي تصد الناس عن دين الله. معناها لا بد أن يحكمكم نظام الإسلام في الظاهر، وأما في الباطن فأنتم وشأنكم وشأنكم ولذلك لذلك يقول الله تبارك وتعالى مبين هذه الحقيقة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بعد إزالة الطواغيت ومنع الناس من أن بعد إزالة الطواغيت من أنت هنا أزلت الطاغوت إما بالصلح وإما بالسيف، إما أن تزيله عن هؤلاء بالسيف وإما أن تزيل عنهم بالصلح، على أن يقبل بسريان الإسلام ولا يعترض. هم أهل الذمة هذا يعذبوا يعذبوا أهل الذمة هذا أهل الذمة كفار يعذبهم ولا يصلى عليهم، فكفار بالإجماع. نعم. مجزية بمحل يؤمنوا، معناها الجزية إنما تؤخذ منهم إذا كانت المدينة التي تؤخذ منهم الجزية بمحل يؤمنوا، بمحل يمكن للمسلم يمكن تعامل معهم بحيث تجري عليه نظام الإسلام، وبحيث لا يكون خطرا للمسلمين. فإذا كان المحل بحيث لا يؤمن فإن الجزية لا يمكن أن تؤخذ عنه، وإلا قتلوا، وإلا بأن أبوا الجزية كذلك، كما في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه الذي رأينا الآن عند مسلم: وإلا قتلوا، وإلا يقاتلون حتى تزاح ساداتهم الذين منعوهم من التفكير في الدين ومن الدخول في الدين. ولأن الغالب، لأن الغالب وهذا هو الصحيح، قانون لا يتبدل، الدين الإسلامي بما أنه مقنع أخلاقيا ومقنع اقتصاديا ومقنع روحيا ومقنع عقليا ومقنع مصلحيا، مقنع من جميع النواحي، بالتالي لا يبى دخوله إلا من كابر، والمكابرة السبب فيها هو تحكم أصحاب الحروض الذين يريدون أن يستعبدوا الناس، يريدون أن يستعبدوا الناس. فإذا أزيحوا تبقى بعد ذلك الحرية للإنسان إن شاء أن يسلم وإن شاء أن يكفر. وإلا قتلوا وقتلوا نعم، وقتل وقتلوا معناها قتلوا، هذه القتال تتجنب المرأة لا تقتل، يحذر من قتل المرأة إلا في مقاتلتها، إلا إذا قاتلت، إذا أخذ سيفا وقاتلت فإنه يجوز قتلها. والصبية والمعتوهة، والصبية كذلك لا يقتل يتجنب، والمعتوهة أي هذا الذي ليس المعتوه، هذا الذي ليس له إدراكم ممكن من تمييز الأشياء كالشيخ الفاني، كذلك الشيخ الفاني، الشيخ الضعيف الكبير لا يقتل يتجنب. وزمين، وكذلك الزمين المرض، المريض مرض لا يرجع برؤه. وأعمى، والأعمى الذي لا يرى شيئا لا يقتل كذلك. وراهب منعزل بديره، والراهب المنقطع والمنعزل بديره بصومعته لا يقتل كذلك. بدير أو صامعة بلا رأي. بدير أو صامعة بلا رأي. نعم. والدير والصامعة كل منهما مكان للعبادة. وترك لهم بلا رأي. معناها بشرط أن لا يكون من أصحاب الرأي والتخطيط. فإذا كان من أصحاب الرأي والتخطيط الذين يمدون الجيش بأراعهم وتخطيطاتهم فهذا يقتل. لأنه مساهم في القتال في الحقيقة برأيه وتخطيطه. وترك لهم الكفاية. بل قد تكون مساهمته بالتخطيط والرأي أبلغ أثرا من مساهمة جندي العادي بالقتال. وترك لهم الكفاية فقط. وهؤلاء الذين لا يقتلون تترك لهم من مالهم الكفاية. وما سعد على ذلك يؤخذ منهم خوفا من أن يستعين به الكفار. واستغفر قاتلهم. واستغفر قاتلهم من قتلهم خطأ فإنه يستغفر ولا يقتص منهم ولا يخرج الكفار. كمن لم تبلغه دعوتهم. كذلك من لم تبلغه الدعوة لا يقاتل. معناها لا بد من إبلاغ الدعوة أولا والامتناع عنها ثم عرض الجزية ثانيا والامتناع منها بعد ذلك القتال. وأما من قاتل من لم تبلغ الدعوة فأيضا خطأ فإنه أيضا يستغفر الله تبارك وتعالى ليس عليه ذلك شيء. كمن لم تبلغ دعوتهم وإن حيزوا فقيمتهم. وإن حيزوا فقيمتهم أيوة. وأما إذا حازهم بأن سباهم فإنه يدفع فإنه تلزم قيمتهم حينئذ. والراهب والراهبة حران لا يستعبدان بقطع ماء. أيوة. هذه الحرب التي ستقوم بها لهؤلاء الذين لم يقبلوا الإسلام الواضح البين ولم يقبلوا الصلح والسلامة هؤلاء بما يقاتلون؟ يقاتلون بقطع ماء، تقطع عنهم الماء. وسائل القتال مختلفة كثيرة، منها القتال بالسيف ومنها القتال بقطع ماء. أيوة. وآلة وبنار. وآلة كذلك ومنها القتال بالآلة بالسيف أو بالبندقية أو بالدبابة أو بالطائرة أو بالغواصة ونحوها. إلا ممكن غيرها. ثم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار إلا ممكن غيرها. أو بنار كذلك يجوز القتال بالنار إذا لم يمكن غيرها. القتال بالنار بإحراقهم بالنار إذا لم يكن غير ذلك. ولم يكن فيهم كبير. ولم يكن فيهم مسلمون ويلبسونه. ولم يكن فيهم مسلمون. نعم. بشرط لا تمكننا مثلا هو يجوز أن نقاتلهم بالنار بشرطين. الشرط الأول ألا يمكننا غير ذلك. والشرط الثاني ألا يكون فيهم مسلم، فإن كان فيهم مسلم فلا يقاتلوا. نعم. والراهب من يأتون في السبي ما يعدلهم الرب. نعم. لا يستعقل. نعم. وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. نعم. وإن يكون فيهم مسلمون وإن بسفن. وإن بسفن. وإن كانوا في السفن فإنه يجوز التحريق إذا تعذر غيره. نعم. وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية. وبالحصن بغير تحريق. بغير. إيه بغير تحريق. وتغريق مع ذرية. وبالحصن. نعم. وكذلك إذا كانوا بالحصن يقاتلون بغير تحريق وتغريق إذا كانت معهم ذريتهم، لأن الذرية كما قلنا الصبيان والنساء لا يقتلوا. وإن تترسوا بذرية تركوا وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخاهم. أنا إذا تترسوا بذرية بأن جعلوا ذريتهم علموا مثلا أن ذرية لا يقتلها المسلمون, أن المسلمون أن المسلمين لا يقتلوا لا يقتلون النساء والصبيان, فجعلوا داخلهم النساء والصبيان داخل الجيش حتى لا يصاب, فيتركون إلا أن يخاف على المسلمين منهم, يخاف المسلمون من أن يفاجئون بالقتال ويفتكوا فيهم, فحينئذ تجوز مقاتلتهم ولو تترسوا بذرياتهم إلا لخوف إلا لخوف إلا لخوف بمسلم لم يقصد الترس يقصد الترسو. وإذا خيف منهم خيف من كيد العدو وإبادته للمسلمين أو إثخان المسلمين, فإنهم حينئذ إذا تترسوا ولو بمسلم يقاتلون, ولكن يبذل المشاهدون ما استطاعوا في تجنب المسلمين المتترس به. إن لم يخف على أكثر المسلمين وبعض المسلمين وين يتولهم ويمكن أن يكون أسلم, هو مثلا أسلم في ديار الكفار مثلا كان ابن لأسرتنا وكان ابن لأسرتنا. إن يخاف على أكثر المسلمين عاد شوي الفقرة إلا لخوف وبمسلم لم يقصد ترسو. إن لم يخاف على أكثر المسلمين فإذا خيف على أكثر المسلمين فحينئذ يقاتلوا, فحينئذ يقاتلون ولو تترسوا بذرارهم أو بمسلمين. وحرم نبل السم استعارة من مشرك إلا لخدمتهم وحرم نبل السم معناها النبل ليس ينبل به الكفار لا يجوز تسميمه, وكذلك حرمت استعانة بالمشرك في القتال عند مالك وخالفه الشافعي وأبو حنيفة, والأصل في حرمتها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أرجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل تبعه يوم بدر أرجع فلن أستعين بمسلم وبمسلم المشرك إلا لخدمة ويجوز الاستعانة به في الخدمة لا في القتال. وإرسال مصحف لهم ولا يجوز إرسال مصحف للكفار ليطلعوا عليه مثلا, والسفر به لأرضهم ولا يجوز السفر به لأرضهم, لا يجوز إرساله لهم خوفا من امتهانه أو عدم احترامه أو تلويذه, ولا يجوز أيضا السفر به خوفا من ذلك, السفر به إلى أرضهم خوفا من ذلك, فلأن حرمة المصحف كبيرة جدا. كامرأة إلا في جيش آمن كذلك لا يجوز أن يخرج الجيش بامرأة إلا إذا كان الجيش آمنا خوفا من أن يسبيها المشركون الكافرون. وفرار ولا يجوز الفرار من زحف الكفار. إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا 12 ألفا معناها إذا بلغ المسلمون النصف, فإذا كان نصف العدو فإذا كانوا أقل من نصف العدو فيجوز الفرار من العدو, إلا إذا بلغ عدد الجيش الإجمالي 12 ألفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12 من قلة إلا تحرفا وتحيزا خيفا إلا إذا كان الفرار من باب التحيل والتحيز إلى فئة معينة من الجيش خيفا من باب الحيلة من باب إظهار الفرار أولا ثم الكر ثم الكر على الكفار ومثلته عيد شوي 12000 لا تحرفا وتحيزا خيفا تحرفا معناها إلا انحرافا عن مجرى المقاتلين ليأتيهم من جهة أخرى أو للتحيل والتحيز إلى جماعة معينة والمثلة تحيزا إنخيفة والمثلة تحيزا إنخيفة إنخيف العدو تحيزا إنخيف العدو معناها يتحيز إلى بيئة معينة إن خاف أن خافت مثلا ذلة قليلة أن يبيدها العدو إذا كانت وحدها فتتحيز إلى فئة من جيش المسلمين لتسلم من ذلك حمل رأس لبلد أول إن خيفة لا تتجاوز شيء خيفة إن خيفة والمثلة والمثلة وكذلك تحرم المثلة وهو التمثيل بالكفار ببقرهم وقطع أذانهم وأنوفهم وقطع أعضائهم هذا لا يجوز حمل رأس لبلد أول وكذلك لا يجوز حمل رأس من رؤوس المشركين إلى بلد معين أوال نكاية به لأن ذلك من باب المثلة وخيانة أسير يأتمن طائعا ولو على نفسه وخيانة أسير يأتمن طائعا على نفسه كذلك الأسير الذي أتمن الأسير الذي يأتمن الأسير من المسلمين عند الكفار تمن طائعا ولو على نفسه إذا تمن طائعا فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يخون الكفار مثلا إذا خرج من عندهم باتفاق اقتضاه أنه سيرد له مبلغا معينا فعليه أن يرد له مبلغا معينا وإذا كان باتفاق معين يقضي بأنه سيعود لهم في وقت معين فيعود لهم في وقت معين إلا إذا كان امرأة فإنها لا تعود وأدب ظهر عليه عيد شوي وحمل رأس لبلد أول وخيانة أسير يأتمن طائعا ولو على نفسه والغلول والغلول كذلك يحرم الغلول ما كان لبين أن يغلى ومن يغلى يأتينا على يوم القيامة كذلك حديث عبادة الصامت اللي رأينا لا تغلوا فإن الغلول نار على أصحابه في الدنيا والآخرة الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل تقسيمها وأدب إن ظهر عليه معناها إن أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمها وظهر عليه معناها عذر عليه وعلم أنه أخذ شيئا يؤخذ منه ويؤدب ولا يحد باعتبار أن الغنيمة مال مشترك وقال بعضهم يحد باعتبار أنه سرقة صحيح أنه لا يحد وجاز أخ محتاج النعل وأما بالنسبة لمحتاج من المجاهدين لنعل فيجوز أن يأخذ نعلا وجدها واحتاج لها نعلا وحراما وإبرة وحزاما كذلك يجوز له أن يأخذ الحزامة المنطقة والإبرة التي يحتاج إليها في خياطته مثلا يجوز له أن يأخذ الأدوات التي يحتاج لها من مال المشركين قبل أن يقسم وطعاما وكذلك يجوز له أن يأكل ما شاء من الطعام من الفواكه والأطعمة المختلفة ولو نعاما ولو احتاج مثلا جاع ولم يجد إلا نعاما فإنه يذبح الشاة ليأكلها وعلفا وكذلك يحتاج إلى علف لدوابه فإنه يأخذها كذوب وسلاح ودابة يرد وأما إذا أخذ الثوب أو السلاح أو الدابة ليركبها فإن هذه الأشياء ترد إذا انتهت مهمته ورد الفضل إن كثر إذن هذه الأشياء التي لا ترد بعينها كالعلف وكالطعام، فإنه إذا أخذها وأكل منها ما احتاج إليه، استعمل منها ما كان بحاجة إليه، بعد ذلك إذا بقي شيء منها كثير يرده، وأما إذا بقي القليل فله أن ينتفع به. إن كثر فإن تعذر تصدق، فإن تعذر رده تصدق به. ومضت المبادلة بينهم. وأما بالنسبة لهذا المال، هذا النوع من الأموال الذي هو الأدوات وما يؤكل وما يعلف، فهذه الأشياء إذا أخذها المجاهدون قبل القسم جاز ذلك إذا احتاجوا لها، ثم يجوز لأحد منهم مثلا أن يسبق إلى مسألة معينة ويحتاجها الآخر ويبدلها له بمسألة أخرى سبق الآخر إليها، كان مثلا يسبق أحدهم إلى العلف ويسبق الآخر إلى الطعام، فيحتاج صاحب العلف إلى طعام ويحتاج صاحب الطعام إلى علف، فيتبادل من الحرش في ذلك. وببلدهم إقامة الحد. وببلدهم إقامة الحد، معناها الحد عند جماعة من العلماء لا يقام في الغزو، هو مذهب الإمام أحمد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في الغزو، ومذهب مالك أنه من اقترف حدا ولو في الغزو يقام عليه الحد. وتخريب وقطع نخل. وكذلك يجوز تخريب ديارهم وقطع نخيل العدو، تخريب ديارهم وحرق عنانك، ولذلك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحسن ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أن مانع تحصون من الله أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يخزيها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني هكذا معناها هذه آيات سورة الحشر تدل على جواز التخريب والقطع، تخريب وقطع نخل. وكذلك حديث ابن عمر الذي رأيناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع، هذه الشيخة نعم. وتخريب وقطع نخل وحرق، وقطع نخل وحرق، كذلك يجوز قطع النخل وحرق النخل. إن أنكى، إن أنكى، إذا كان ذلك نكاية في العدو، معناها إذا كان ذلك يضعف العدو ويوهنه ويمكن المسلمين من السيطرة عليه. أو لم ترجع، أو لم ترجع. وكذلك إذا لم ترجع فائدتها، لم ترجع فائدة هذه الأشياء فإنه يجوز تخريبها، تخريبها. والظاهر أنه خوفا من أن يستعملها الكفار. والظاهر أنه مندوب كعكسه. والظاهر أن تركها، أن ترك التخريب مندوب كعكسه، أن ترك التخريب مندوب كعكسه، كعكسه أي وهو تركها وتركها غير مخربة. وطوء سير زوجتنا وأمة سلمتا وجاز. وسبحان الله هذا المؤلف يحذف كثيرا حتى كلمات لا يمكن أن يفهم النص بحذفها، لا يمكن أن يفهم النص مع حذفها، وإنما تفهم من خارج فقط، يفهمها العلماء من خارج لأنهم يعرفون حكمها، وإلا النص لا يمكن أن يفهمها ولا لا يمكن أن تفهم من خلالها. وجازة، هي كلمة جازة ضرورية جدا، ضرورية. وجازة، وجازة كعكسه وطؤ أسير، وجازة كان يبغى يقول وجازة، وجازة وطؤ أسير أمة زوجتنا وأمة زوجتنا. معناها الأسير إذا أسرت معه أمة أو زوجة أو زوجة لسلمة أو اسمعهم أمة سلمة أو زوجة لكافر أمة لكافر صبية أو زوجة لكافر صبية فإنهما إذا أسرى معهم هذه سلمة من أن يصيبهما أحد معناها لم تصبا قبله لم يصبهما أحد قبله من المسلمين فإنه يجوز له عطهما مثلا مسبيته هو التي صبيت سواء كانت حرة أو أمة فإنه عنده أمة مسبية أو حرة مسبية سجنت معه فإنه يجوز له عطها إذا كانت لم توطى قبله وذبح حيوان لا بد من استبراءه إذا وطئت قبله وذبح حيوان فعاقبته وكذلك إذا خيف إذا لم يستطع المسلمون المجاهدون أن يحوزوا حيوانات العدو وخافوا من استعمال العدو لها وأن يتقوى بها فإنه يجوز حينئذ أن تحرق أن تقتل وتعرقب تعرقب معناها تقطع عراقبها وأجهز عليه كذلك الإجهاز على الحيوان بأن يقتل وفي النحل إن كثرت وكذلك يجوز في النحل إن كثرت قل إن كثرت ولم يقصد عسلها رواية تانية وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها رواية تانية النحل الذي في أرض العدو إذا كثر النحل ولم يقصد العسل بالإحراق ففي إحراقه روايتان رواية بالجواز ورواية بالمنع وحرق إن أكل الميتة كمتاع عجز عن حمله وحرق الحيوان إن أكل الميتة إن علم أنه إذا قتل فقط لا يمنع ذلك من انتفاعهم به هذه الأمتعة والحيوانات إذا علم أن الحيوانات لا يمنعهم من انتفاعهم بها إذا كانت ميتة إذا قتلت فإنها حينئذ تحرق خوفا من انتفاع العدو به كمتاع عجز عن حمله كذلك المتاع الذي عجز المسلمون عن حمله فإنهم يحرقونه خوفا من أن ينتفع العدو به وجعل الديواني وجاز أن يجعل الأمير الديوان معناها السجل الذي يكتب فيه أسماء المجاهدين ورواتبهم وجعل من قاعد لمن يخرج عنه وكذلك يجوز للقاعد أن يجعل شيئا لمن يخرج عنه في سبيل الله القاعد الذي لم يخرج في سبيل الله يجوز أن ينيب عنه وأن يجعل لأحد شيئا معينا ليخرج مكانه إن كان بديوان معناها إذا كان هذا القاعد بديوان المجاهدين ورفع صوت مرابط بالتكبير ويجوز للمرابط أن يرفع صوته بالتكبير المرابط الذي يرابط على ثغور المسلمين نعم وهذا لأنه قد يتوهم الإنسان أن ذلك لا يجوز خوفا من أن ينتبه العدو لمكان الثغر وهو هنا قال إن التكبير يجوز لأنه قد لا يدل على الثغر بخاصته التكبير يفعله المسلمون في كل مكان وكره التطريب طبعا في التكبير وفي ذكر عموما لأنه فيه معنى عدم الاهتمام به أو الاستهزاء له وقتل عينه معناها يقتل جاسوسه يقتل إذا أخذ جاسوس الذي يتجسس على المسلمين إذا أخذوه فحكمه القتل وإن أمنه أحد المسلمين فإن ذلك لا يمنع من قتله لأن لأن تأمينه لا يمنع من ضرره، أنه هو يقوم بعملية مخابرات. والمسلم كالزنديق، والمسلم كالزنديق، وأما المسلم الجاسوس فإنه كالزنديق، فإن حكمه حكم الزنديق. الزنديق اللي هو هذا اللي أعلن أشياء تقتضي الردة. قبول الإمام هديته، وقبول الإمام وقبول الإمام هديته، وكره أن يقبل الإمام، هاي كره ضروري، وكره أن يقبل الإمام هديته، هدية الكفار، خوفا من أن يميل إليهم. وهي له إن كانت من بعض النقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. وهي له إن كانت من بعض لك قرابة. وهي له إن كانت من بعض المشركين بسبب قرابة. إذا أهدى بعض المشركين لأحد من المسلمين إماما كان أو فردا عاديا هدية بسبب قرابة بينه وبين هذا المشرك، فإنه يجوز، فإنها له حينئذ. الهدية له هو وليس لسائر المسلمين. وفيء إن كانت من الطاغية. وأما إذا كانت الهدية من الطاغية، من الكافر المطلق، وأهداها إلى إمام المسلمين، فهي فيء، معناها تجعله في بيت إمام المسلمين. لم يدخل بلده. أما إذا كان الإمام قد دخل بلد الكافر وإنما أهدى له بعد دخول بلده، فهي من الغنيمة. وقتال روم وترك. ويجوز قتال الروم والترك، وذلك رد على من قال بأن قتال الترك لا يجوز. والصحيح أن الكفار عموما إذا أبوا عن الإسلام وأبوا عن الجزية فيجوز قتالهم حتى يزاح الطاغوت، وحتى يزاح السادات الذين يمنعون من الإسلام. قتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية. وقتال روم وكفر وترك نعم. وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن، جاز قتال الروم مطلقا وجاز قتال الترك مطلقا إذا كانوا كفارا ولم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا الجزية، فلا بد أن يزاح إمة الكفر حتى يخلى بين الناس وبين الدين، فيختاروا ما يختارون حتى يخلى بين الناس وبين الدين، فيختاروا ما يختارون. واحتجاج عليهم بالقرآن، ويجوز الاحتجاج عليهم بالقرآن، القرآن يحتج به على كل الكفار نعم. وبعث كتاب فيه كالآيات، ويجوز كذلك أن يبعث إليهم كتاب لدعوتهم فيه كالآية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في كتبه التي أرسل إلى ملوك الكفار. وإقدام الرجل على كثير، ويجوز للرجل أن يقدم على كثير من الكفار إذا لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر. طبعا إذا كان ذلك لوجه الله، إذا كان لإظهار الشجاعة فلا يجوز، لأن ذلك من باب الرياء. انتقال من موت لآخر، ويجوز انتقال من موت محتمل لآخر أو موت مغنون لآخر، معناها من قضية تسبب الموت إلى قضية أخرى تسبب الموت نعم. وجب أن رجع حياة أطولها. وأما إذا انتقل من مقام كان فيه الموت بالنسبة له مغنون وإلى مقام آخر يرجو المشاهد فيه أن تطول حياته أو ينجو من الموت، فهذا يجب طبعا بالنسبة للمشاهد اللي يقاتل الكفار، ينتقل من موقع معين كان يظن ظنا أكيدا أنه سيقتل فيه، ينتقل إلى موقع آخر موقف آخر يظن أنه سيبقى حياً معهم أو تطول حياته كالنظر في الأسراء. معناها فقط أن المشاهد أثناء القتال أنه ينبغي أن لا يبذل نفسه مجاناً للكفار، فينبغي أن يقاتل بكل قوة، وينبغي أن يحتاط وأن يأخذ التدابير وأن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى طول حياته حتى ينك العدو، بل وتؤدي إلى بقائه لجولة أخرى في الجهاد. نعم. كالنظر في الأسراء. قل قبل ذلك. ووجب أن رجع حياة أطولها كالنظر في الأسراء. كالنظر في الأسراء. كذلك يجب النظر في الأسراء بالنسبة للإمام. الإمام يجب له أن ينظر في الأسراء، معناها أن يرى المصلحة، أن يفكر فيما هو أصلح للمسلمين في قضية الأسراء، في قضية الأسراء. بقتل أو من أو فداء أو جزية. معناها إذا كان الأصلح القتل فكانوا من الذين لا يتركون في لحظة من اللحظات الكيد للمسلمين ومهاجمتهم، ولن يقبلوا بأي صلح ولن يقبلوا بأي هدنة، وإنما هم ثعالب وحيات وعقارب لا تهدأ، فهؤلاء القضاء على خطرهم إنما يكون بالقتل فقط. نعم. أو من إذا كانوا من أهل النفوس الكبار التي تفهم المعروف وتقدره، فإن الأفضل أن تمن عليهم، فإذا منت عليهم يرجى إسلامهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذمام، وعندما فعل له ذلك أسلم كما في حديث الشيخين. أو فداء كذلك إذا كانت الدولة الإسلامية تحتاج إلى مال وهم أهل مال ولا يخشى بعد ذلك من غدرهم للمسلمين، فيمكن أن يفتدوا بالمال الذي يعين الدولة الإسلامية ولا يترتب عليه ضرر في المستقبل. أو جزية تضرب عليهم الجزية بأن يصالح المسلمين على إقامة نظام الإسلام والدخول تحت مظلته ودفع رسوم سنوية مقابل المصالح التي توفر له. أو استرقاق إذا كانوا ممن لا يمكن أن يقوم بنفسه، لأن هناك بعض الناس الذين تعودوا على أن يعيلهم الآخرون ولا يمكن أن يقوموا بأنفسهم، وإنما أيضا يفهمون الحق ويسمعونه تحت ظل، لا يمكن أن يفهمونه إلا تحت ظل المؤمن المنفق، فيسترقون إلى أن يسمعوا كلمة الإسلام ويسلمون، فيمن عليهم بالإتقاء حينئذ. ولا يمنعهم حمل من مسلم معناها إذا كان حمل بمسلم معناها إذا كان المرأة حاملا بمسلم فلا يمنع ذلك من استرقاقها، لكنه هو لا يسترق. أنا إذا كانت كتابية زوجة لمسلم مثلا وحاملها، إذا حامل بمسلم، حاملت بمسلم لأن زوجها الذي حاملت منه كان مسلما، في هذه الحالة لا يمنع ذلك من استرقاقها، لكن ما في بطنها يكون حرا. ورقى أن حملت به بكفر. ورقى، أما إذا حملت به بكفر، حملت بحمل من زوج كافر ولكنه أسلم بعد حملها، فإن ولدها يكون رقيقا لا حرا. والوفاء بما فتح لنا به بعضهم. والوفاء بما فتح لنا به بعضهم، معناها يجب الوفاء بما اصطلحنا عليه مما سبب لبعضهم أن يفتح لنا حصون المدينة أو يترك لنا أبوابها ندخل، أو يوقف القتال الذي كان يمكنه أن يجري بيننا وبينهم. فعلى كل حال يجب الوفاء بالاتفاقات التي عقدت مع الكفار، اتفاقات والمعاهدات التي عقدت والتي بموجبها وقعوا على دفع الجزية، أو بموجبها وقعوا على النصرة ونحو ذلك. وبأمان الإمام مطلقا، وبأمان الإمام مطلقا. كذلك كذلك يجب الوفاء بأمان الإمام. معناها إذا أمن الإمام قرية معينة من قرى الكفار أو دولة أو مدينة فيجب الوفاء لهم بذلك. كالمبارز مع قرنه، كذلك المبارز مع قرنه يجب أن يفي له بذلك. معناها إذا اتفق على أن يتبارس لوحدهما فيجب الوفاء بذلك، لوحدهما فيجب الوفاء بذلك. وإن أعين بإذنه قتل معه، وإن أعين بإذنه قتل معه، وإن أعين بإذنه قتل معه، وإن أعين بإذنه. وإذا أعين الكفار الكافر المبارز بإذن منه وأعين بكافر آخر فإنه يقتل معه في المبارزة. لمن خرج في جماعة لمثلها بإذنه قتل معه، ولمن خرج في جماعة لمثلها. أيوة كبير. إذا فرغ من قرنه لعانته. نعم. ولمن خرج من جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة، معناها للمسلم الذي خرج من جماعة إلى مثلها إذا فرغ من الذي خرج للمبارزة. هناك جماعة خرجت للمبارزة من المسلمين، وهناك جماعة خرجت للمبارزة من الكفار. فهذا المسلم خرج من خرج المبارزة في جماعة من المسلمين. إذا فرغ من قرنه يجوز له أن يقتل أحدا من أقران زملائه الذين خرجوا معه. نعم. كتميني مثلها إذا فرغ من قرنه لعانته وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه. وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه. أنا الكفار إذا نزلوا على حكم أحد قواد المسلمين فإنهم يجبرون على الوفاء بذلك. إذا كان عدلا عرف المصلحة. إذا كان عدلا وعرف المصلحة. إذا كان المصالح المسلم المصالح عدلا وكان عارفا بمصالح المسلمين وساعيا فيها. نعم. وإلا نظر الإمام. وإلا بأن لم يكن عدلا أو لم يكن يعرف مصالح المسلمين فإن الإمام ينظر في المسألة، فإذا رأى إمضاء الصلح يمضيه وإذا رأى فسخه يفسخه. كتأمين غيره إقليميا. إقليما. كتأمين غيره إقليما. كذلك إذا أمن غير الإمام إقليما بأكمله فالإمام له النظر في ذلك، له النظر في ذلك. نعم. وإلا فهل يجوز عليه الأكثر؟ وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر؟ وإلا وإلا بأن لم يأذن ماذا قال عيد الجملة؟ وإلا نظر الإمام كتأمين غيره إقليما إقليما. وإلا فهل يجوز عليه الأكثر ويمضى من مؤمنه؟ يمضى. وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضى أو إنما يجوز إذا أمضي؟ معناها هل يجوز أن يؤمن الفرد المسلم إقليما من الكفار أو لا يجوز؟ أو إنما يجوز إذا أمضاه الإمام وإنما يجوز إذا أمضاه الإمام، إذا أقره الإمام، فإذا لم يقره لا يجوز. إذا أمضاه الإمام، نعم. وهل يجوز عليه الأكثر ويمضى من مؤمنه؟ وعليه الأكثر ويمضى، أو يمضى من مؤمنه، عليه أكثر العلماء. أيوة، ويمضى من ويمضى ويمضى من مؤمن، من مؤمن مميز ولو صغيرا، معناها يمضيه ولو لم يكن له في البداية. إذا قلنا بالقول، هناك قولان، قول أن المسلم المنفرد لا يجوز له أن يؤمن إقليمه، والقول الثاني أنه يجوز له أن يؤمنه. فإذا قلنا بالقول الذي قال إنه لا يجوز له أن يؤمن إقليما بكامله، فعلى كل إذا أمضاه الإمام يمضي، إذا أمضاه الإمام يمضي. وعلى القول الصحيح. طيب، ولكن يمضيه الإمام متى؟ إذا كان من مميز، إذا حصل من أحد هؤلاء الذين سيذكر. أما مميز ولو صغرا، إذا حصل من إنسان مميز، مسلم مميز ولو لم يبلغ، الحنث، أنا ما زال صغيرا، وامرأة أو رقا، ولو وكذلك لو حصل من امرأة أو حصل من رقيق عبد، أو خارج على الإمام، أو حصل من شخص من من من البغاة الخارجين على الإمام، إذا أمضاه الإمام في كل هذه يمضي. لازميا أو خائفا منهم، فهذا ذمي أو خائن. أما الذمي إذا أمن الكفار فهذا التأمين لا يجوز للإمام أن يمضيه، ولا يجوز لا يجوز للإمام أن يمضيه. أو خائفا منهم تاويلاني، وكذلك لا ذمي أو خائفا منهم تاويلاني، خائفا منهم تاويلاني، لا ذمي أو خائفا منهم. أما بالنسبة للذمي والخائف من الكفار إنما أمنهم خوفا، فهذا لا يمضى على الصحيح. وسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة. وسقط القتل، قل وسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة. وسقط القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة، معناها إذا أشار الإمام أو أشار فرد من أفراد المسلمين لأحد الكفار باللفظ، معناها كلمهم أو أشار إليه إشارة تفهم، ويريد من ذلك كلمه كلاما مقتضاه أنه مؤمن له، أو أشار إليه إشارة تقتضي تأمينه له، فإنه يأمن، فإنه يكون مؤمنا ولو كان ذلك بعد فتح المصري الذي فيه الكافر، وأما قبل فتحه فاتفاقا لا خلاف في ذلك. إن لم يضر إن لم يكن ذلك التأمين مضرا كتأمين الجاسوس فإنه لا يوضع. وإن ظنه حربي أكمل الكلام، إن ظنه حربي فجاء ونهى الناس عنه فعصوا، فهو نسوء أو جهلوا،